تفسير سورة النازعات، وهي مكية بلا خلاف، وأخرج ابن الدريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة النازعات بمكة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير رضي الله عنهما مثله: بسم الله الرحمن الرحيم، والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا. الآيات. أقسم سبحانه بهذه الأشياء التي ذكرها، وهي الملائكة التي تنزع أرواح العباد عن أجسادهم، كما ينزع النازع في القوس فيبلغ بها غاية المد، وكذا المراد بالناشطات والسابحات والسابقات والمدبرات يعني الملائكة، والعطف مع اتحاد الكل لتنزيل التغاير الوصفي منزلة التغاير الذاتي، كما في قول الشاعر: إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم. وهذا قول الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقال السدي: النازعات هي النفوس حين تغرق في الصدور. وقال مجاهد: هي الموت ينزع النفس. وقال قتادة: هي النجوم تنزع من أفق إلى أفق. من قولهم: نزع إليه إذا ذهب، أو من قولهم: نزعت بالحبل، أي أنها تغرب وتغيب وتطلع من أفق آخر. وبه قال أبو عبيدة والأخفش وابن كيسان، قال عطاء وعكرمة: النازعات القسي تنزع بالسهام، وإغراق النازع في القوس أن يمده غاية المد حتى ينتهي به إلى النصل. وقال يحيى بن سلام: تنزع بين الكلئ وتنفر. وقيل أراد بالنازعات الغزاة الرماة، وانتصاب غرقا على أنه مصدر بحذف الزوائد أي إغراقا، والناصب له ما قبله لملاقاته له في المعنى أي إغراقا في النزاع حيث تنزعها من أقاصي الأجساد، أو على الحال أي ذوات إغراق يقال أغرق في الشيء يغرق فيه إذا أوغل فيه وبلغ غايته. ومعنى والناشطات أنها تنشط النفوس أي تخرجها من الأجساد كما ينشط العقال من يد البعير إذا حل عنه، ونشط الرجل الدلو من البئر إذا أخرجها، والنشاط الجذب بسرعة، ومنه الأنشوطة للعقدة التي يسهل حلها. قال أبو زيد: نشطت الحبل أنشطه نشاطا، عقدته وأنشطته أي حللته، وأنشطت الحبل أي مددته. قال الفراء: أنشط العقال أي حل، ونشط أي ربط الحبل في يديه. قال الأصمعي: بئر أنشاق أي قريبة القعر يخرج الدلو منها بجذبة واحدة، وبئر نشوق وهي التي لا يخرج منها الدلو حتى ينشط كثيرا. وقال مجاهد: هو الموت ينشق نفس الإنسان. وقال السدي: هي النفوس حين تنشق من القدمين. قال عكرمة: عطاء هي الأوهاق التي تنشق السهام. وقال قتادة والحسن والأخفش: هي النجوم تنشط من أفق إلى أفق أي تذهب. قال في الصحاح: والناشطات نشطا، يعني النجوم من برج إلى برج كالثور الناشط من بلد إلى بلد، والهموم تنشط بصاحبها. وقال أبو عبيدة وقتادة: هي الوحوش حين تنشط من بلد إلى بلد. وقيل: الناشطات لأرواح المؤمنين، والنازعات لأرواح الكافرين، لأنها تجذب روح المؤمن برفق وتجذب روح الكافر بعنف. وقوله: نشطا مصدر، وكذا سبحا وسبقا. والسابحات الملائكة تسبح في الأبدان لإخراج الروح كما يسبح الغواص في البحر لإخراج شيء منه. وقال مجاهد وأبو صالح: هي الملائكة ينزلون من السماء مسرعين لأمر الله، كما يقال للفرس الجواد سابح إذا أسرع في جريه. وقال مجاهد أيضا: السابحات الموت يسبح في نفوس بني آدم، وقيل هي الخيل السابحة في الغزو، ومنه قول عنترة: والخيل تعلم حين تسبح في حياض الموت سبحا. وقال قتادة والحسن: هي النجوم تسبح في أفلاكها، كما في قوله: وكل في فلك يسبحون. وقال عطاء: هي السفن تسبح في الماء، وقيل هي أرواح المؤمنين تسبح شوقا إلى الله. فالسابقات سبقاهم الملائكة على قول الجمهور كما سلف. قال مسروق ومجاهد: تسبق الملائكة الشياطين بالوحي إلى الأنبياء. وقال أبو روق: هي الملائكة سبقت ابن آدم بالخير والعمل الصالح، وروي نحوه عن مجاهد. وقال مقاتل: تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة. وقال الربيع: هي أنفس المؤمنين تسبق إلى الملائكة شوقا إلى الله. وقال مجاهد أيضا: هو الموت يسبق الإنسان. وقال قتادة والحسن ومعمر: هي النجوم يسبق بعضها في السير بعضا. وقال عطاء: هي الخيل التي تسبق إلى الجهاد، وقيل هي الأرواح التي تسبق الأجساد إلى الجنة أو النار. قال الجرجاني: عطف السابقات بالفاء لأنها مسببة من التي قبلها، أي ولو قلت قام وذهب بالواو لم يكن القيام سببا للذهاب. قال الواحدي: وهذا غير مضطرد في قوله فالمدبرات أمرا، لأنه يبعد أن يجعل السبق سببا للتدبر. قال الرازي: ويمكن الجواب عما قاله الواحدي بأنها لما أمرت سبحت فسبقت فدبرت ما أمرت بتدبيره، فتكون هذه أفعالا يتصل بعضها ببعض، كقوله قام زيد فذهب، ولما سبقوا في الطاعات وسارعوا إليها ظهرت أمانتهم ففوض إليهم التدبير. ويجاب عنه بأن السبق لا يكون سببا للتدبير كسببيات السبح للسبق والقيام للذهاب، ومجرد الاتصال لا يوجب السببية والمسببية. والأولى أن يقال العطف بالفاء في تفسير سورة المنافقون، وهي مدنية. قال القرطبي في قول الجميع، وأخرج ابن الدريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة المنافقين بالمدينة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير رضي الله عنهما مثله. وأخرج سعيد بن منصور والطبراني في الأوساط، قال السيوطي بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة فيحرض بها على المؤمنين، وفي الثانية بسورة المنافقين فيقرع بها المنافقين. وأخرج البزار والطبراني عن أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه مرفوعا نحوه: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الآيات. قوله إذا جاءك المنافقون أي إذا وصلوا إليك وحضروا مجلسك، وجواب الشرط قالوا، وقيل محذوف وقالوا حال، والتقدير جاءوك قائلين كيت وكيت فلا تقبل منهم، وقيل الجواب اتخذوا أيمانهم جنة وهو بعيد. قالوا نشهد إنك لرسول الله، أكدوا شهادتهم بإن واللام للإشعار بأنها صادرة من صميم قلوبهم مع خلوص اعتقادهم. والمراد بالمنافقين عبد الله بن أبي وأصحابه، ومعنى نشهد نحلف، فهو يجري مجرى القسم، ولذلك يتلقى بما يتلقى به القسم. ومن هذا قول قيس بن ذريح: وأشهد عند الله أني أحبها، فهذا لها عندي فما عندها لي.